وطني حبيبي وأغلى حبيب، وطني حبيبي وأغلى حبيب، سلام في ربانا هلال طليب. وطني حبيبي وأغلى حبيب، وطني حبيبي وأغلى حبيب، سلام في ربانا هلال طليب. وطني حبيبي وأغلى حبيب، وطني حبيبي وأغلى حبيب، سلام في ربانا هلال طليب. وطني حبيبي وأغلى حبيب، وطني حبيبي وأغلى حبيب، سلام في ربانا هلال طليب. وطننا الغالي لكل الناس، جارنا حوار كفاية صدار. وطننا الغالي لكل الناس، جارنا حوار كفاية صدار. هقوم يلا كنخد الناس ويصبح بكرة جديد الناس. هقوم يلا كنخد الناس ويصبح بكرة جديد. تفيض الخير يعم الناس. وطني حبيبي وأغلى حبيب، وطني حبيبي وأغلى حبيب، سلام في ربانا إلى الطريق. سلام يخشاك يا وطن النيل من تلك قوم المهدين. سلام يخشاك يا وطن النيل من تلك قوم المهدين. ومن تلك قال دودين ومن تلك قال دودين جني ومدني ومورويه. ومن تلك قال دودين جني ومدني ومورويه. عشان اطفالنا وما يزيد. وطني حبيبي واغلى حبيب، وطني حبيبي واغلى حبيب، سلام في ربانا هلال طليب. احسن زيت شايلها حمام ليه عز وسام.